الو، اهلا. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك؟ والله بخير الحمد لله. كيف انت؟ الحمد لله. شخبارك انت؟ والله الحمد لله بخير. عامله البيت ولا برا؟ لا لا بالبيت. ايش مسويه؟ والله بالفاتحه. فاتحه. زي حالاتي؟ ها؟ زي حالاتي؟ اي والله زي حالتك. اكلوا مرعى وقول الصنعاء. أكل مراجل الصنعة. أخباري أنتي؟ تمام الحمد لله ماشية. ما تسوي؟ أهو عايشين. عايشين؟ أوكي. شكلك مزكمة. مو مزكمة بس أبكي. من إيش؟ يا أختي قهرني والله قهرني ذا. يا بنت الحلال ريحي نفسك. أنا غبية يا رسهم ما يهم. ريح نفسك خلاص، حط لنفسك فرصة فسحة. انت ما شاء الله قلبك كبير تقدر، انا ماني قادرة. والله خلاص طيب ما اسوي غصب عني يا رواح. يمكن تقع. طيب ما اسوي يعني، ما في الا هذا الوضع. غير ما في انت عارفة يعني من جد احس انه انا عارفة فهد متى يتهرب ومتى عارفة حركته زمان. ايوه لما كان يتهرب مني وروح لها نفس الحركات. انا ما اقول، انا قلت الامس قلت شوف ريح نفسك وريحني. نفس الاسلوب يعني ما تغير نفس ذاك الاسلوب. اي هذا مو يعني ان اكلم الله اعلم عنه، ما اقدر ما ادري الغيب، بس النفس الاول يعني عارفه لما يطلع من الدوام كان يكلمني، لما يصحى من النوم، لما يعني معودني على اوقات مستحيل مستحيل يغيرها. فجاه يتغير كليا يرجع زي اول، انه لما يفضى يكلمني. ايوه عرفتي؟ وبعدين يكلمني 5 دقائق 10 دقائق وقفل. ما يتأخر معاك يعني. مو زي اول. لما اسأله يقول لي انا مشغول، هلي عندي. طب وينك انت؟ اول كنت تكلمني بالسيارة، تكلمني انت طعم العمل، تكلمني بكل وقت. طيب يعني قولي لها واكلها والشغلة عارفة. ماني قادر اتكلم معاها. الحين ما اقدر اتكلم معاها. ما اعطني فرصة. كل ما تكلمت معاها تقول لك مشغولة. ايه؟ الحين الحين كلمني، شفت لما كنا بشات المغرب كلمني وقلت له ادخل الشات، قال لي اوكي دخل الشات، انا طلعت للشبكه وهو قفل، ورجعت ولقيته طلع ادق عليه ما يرد، مرسل مسج يقول لي انا مشغول بعدين اكلمك، قلت له ابيك ضروري. قال لي فديت روحك انا مشغول، يعني نفس الاسلوب الاول. يا انا ده والله يمكن منين كمين يعني. الحين اسبوع يا رسل، انا عارفه فهد متى يصرف نفسه. اسبوع مو يوم يومين. انا عارف متى صغير نفسه هو، معقوله هلا طول الوقت قاعدين بالبيت ما يطلعون؟ معقوله هو ما يقدر يطلع بالسياره قد نص ساعه شوي معي؟ لا ما عندي. لا انا عارف الطريقه دي، امس قلت له، قلت اسمع يعني راحت لك انت وراحت لي انا، انا تعبانه بالحالتين خلاص خلينا نفترق ونرتاح. اما قسما بالله ليش قال لي؟ قال تحمل انت ايش قهرك هذا؟ قلت له تحمله. قال خلاص براحتك. قلت له خلاص اوكي. بعدين قعد شوي. انت اصلا بموضوعي كانت فرحانك الموضوع. تبغين تشوفين اذا تقدر تتغير عشانك من فترة ولا لا، صح؟ انت قصدك بتشوفين يعني انها بتسوي شيء عشان انت حاسه ان فيها شيء او انك بتفاجئينها، يعني بتشوفين رد فعلها قبلك وبرود، صح؟ قال لي خلاص تقدرين تقفلين سماعي، قفلي. ما قدرت. قال قفلي، يلا قفلي، ما تبغين تفتري يلا قفلي، بس تحملي انتاج انت اللي يصير لي واللي يصير لك، يعني حملي الذنب. قلت طيب انت متغير؟ قال انت عارفه ظروفي. قلت اي ظروفي فهد؟ انا عارفه ظروف وشي. وينك من اول ظروفك دي؟ قال لي الحين انا قاعدين بالبيت مو زي اول، النهارهم ليل ليلهم نهار. معقوله ما قدرت اطلع بالسياره شوي تكلمني؟ طيب يعني بدي اجربها شوي، اعطيها فرصه. طيب خليها فرصة لحالها، أعطيها وقت لحالها تقعد فيه، فاهمة؟ هذا هو أسبوع الحين مسكته، هذا هو أسبوع بالحالة. طيب أعطيها كمان زيادة وقت. عارفة أنا أمس إيش سويت؟ مسحت أرقامه من الجوال، مو موبايلي، جوالي، مسحت أرقامه وقلت له عشان ما أكلمه. أيوة. خلاص جيت على رقمه بموبايلي بمسحه، خلاص والله بمسحه اللي شوي ما اتصل عليه هو. قلت تدري إيش كنت أسوي؟ قال لي وش؟ قلت كنت أمسح أرقامك. قال لي ليه؟ قلت بس كذا، أنت وصلتني مرحلة جنون. قد الدرجة دي؟ قلت ايه الدرجة دي؟ يعني انا ما في احد يقدر يهدني الا انت، صح؟ قال؟ ما قال شيء، قال لي أنا تعبان وما أدري وشو عندي ظروف عندي وعندي خاص. الله يدريها يعني. قال لي خاص بكرة أكلمك. اليوم تسرعين بقرارك أوكي؟ تسرعين بقرارك وتندمين عارفة؟ مهما كان يعني إنهم طبعهم مختلف عن طبعنا قلت لك. قلت لي من أول عن ظروفنا ما حياتي يعني مو عارف مو قادر يطلع معقولة؟ طيب أنت حبيبتي دقايق بس أتعشى أوكي عشان الكل قاعدين على السفرة وأنا ماني معاهم. أوكي خلاص. أتعشى وأجي عليك. أوكي حبيبي.